تفسير الآية الواحدة والتسعين من سورة البقرة، يقول تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ أي: وإذا قال المسلمون لأمثال هؤلاء المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين: صدقوا بما أنزل الله وهو القرآن العظيم، قالوا مراوغين متعالين مكذبين: نحن نصدق فقط بما أنزل الله على رسلنا الذين هم منا لا من غيرنا، كالتوراة التي أنزلت على موسى والإنجيل الذي أنزل على عيسى وغيرهما، ونحن نكتفي بذلك ولسنا في حاجة لإيمان بشيء آخر. ويكذبون بما بعد ذلك وهو القرآن الذي أنزل على الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، والذي هو الحق أي الصدق، مصدقا لما معهم من الكتب أي موافقا ومؤيدا ومؤكدا ومبينا ومتمما لها، وليس مخالفا لأي شيء من أصولها، بما يدل على تمام صدق هذا القرآن وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان كاذبا لخالفها بعضها أو كلها. وذلك التوافق هو لأن مصدرهم واحد وهو الله تعالى، وكلهم يدعو إلى عبادته أي طاعته وحده بلا أي شريك، وإلى اتباع كل أخلاق الإسلام. فليس أمامكم إذن إن كنتم عاقلين منصفين عادلين إلا الثقة التامة فيه والإيمان به، فلا يصح ولا يعقل أن تكونوا أنتم أول من يسارع إلى أن يكفر به أي يكذب به، من حيث وجب أن تكونوا أنتم أول من يسارع إلى أن يؤمن به، لأنكم أصحاب كتاب وأهل علم وأدرى الناس بأنه من عند الله، وأكثرهم تأكدا بأن الرسول الذي نزل عليه هذا القرآن هو الصادق الأمين كما تسمونه فيما بينكم. فتكذيبكم له هو ضمنا تكذيب لما معكم، ولو كنتم تؤمنون بكتبكم حقا لآمنتم به وهو الذي صدقها، ولكنكم كاذبون مراوغون. قوله تعالى: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، أي قل لهم واسألهم يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم من بعده لتخرس ألسنتهم ولتكشف كذبهم وزوغانهم: لو كنتم مؤمنين بما أنزل الله عليكم كما تدعون كذبا وزورا، فلما قتلتم أنبياء الله من قبل زمن محمد صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا يدعونكم للإسلام مثل زكريا ويحيى وغيرهما عليهم السلام جميعا؟ إن قتلكم لهم هو دليل قاطع على عدم إيمانكم بما دعوكم إليه. وهل القتل من الإيمان وقد أمرتم به في كتبكم؟ إنكم لا تؤمنون بشيء، لا بما عندكم ولا بما جاءكم من قرآن كريم.